بها. هي الإنسان يعاقب، يحرم البركات في الرزق، لا يوفق. وقد يكون هذا نذير شؤم المعاصي التي يأتيها. ولهذا الابتلاء الذي يصاب به الإنسان كيف يعرف أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه أم يريد الله عز وجل أن يعاقبه؟ لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. لكن ورد في بعض الأثار وبعض الأحاديث والآيات أن الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على الناس، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال العلماء كيف نفرق، هل هذا العذاب الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى هل هو عقوبة أم هو ابتلاء؟ يفرق بما يكون عليه الإنسان من الأحوال. فإن كانت أحواله إلى الطاعة أكثر وأقرب يكون ما يصيبه من ابتلاء امتحان من الله عز وجل، يريد الله عز وجل أن يرفعه وأن يمحص ذنوبه وأن يلحقه بالصالحين. وإن كان يقيم على المعصية ويصر عليها ويأتي هذا العذاب فيكون هذا سببا من أسباب المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى عاقبه بفعله لهذه الأفعال التي نهاه الله عز وجل.